عصري جاء عصري من عصري هذا المغربي هذا برا يمكن يجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اي رقم الحديث قال الإمام المصنف أبو العلماء رحمه الله في سننه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة الإمام قال حدثنا محمد بن مصعب محمد بن مصعب هو القدساني صدوق ولكنه وصف بأنه كثير الغلط صدوق كثير الغلط إذا قالوا صدوق كثير الغلط فهذا اصطلاح خاص حقيقتي لأنه صادق اللهجة إلا أن حفظه ضعيف أما إذا أطلق صدوق ويكون كأنه لم يخطئ إلا بأحاديث معدودة فهنا كثير الغلط ومثل هذا من أصيب بكثرة الغلط حديثه إذا كان مداره عليه يكون ضعيفا عن الأوزاعي هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام عن إسحاق بن عبد الله هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري من الثقات وهو حجة على كل حال وجعفر بن عياض وهو ثقة المدني قال صير عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال لا أذكره وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر مقبول هكذا على كل حال نعم فجعفر بن عياض هناك أحد جعفر بن عياض الليثي الظاهر هو أحسن حالا منه فهذا مقبول معناه لم يذكر بجرح ولا تعديل وروى عنه أكثر من واحد ويكون يحتاج أن يوافقه أحد في رواياته قال هو نعم عن جعفر بن عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم أو نظلم تظلم أو نظلم تعوذوا أنتم يعني بهذه الأشياء من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أنت أو تظلم أنت يظلمك أحد هذا السياق فيه ضعف لكن أخرجه أبو داود هذا الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل علمكم أنه هو التبوذكي ثقة أنه قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله وهو الذي مضى بنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة عن سعيد بن يسار وهو أبو الحباب المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثقة متفق عليه عن أبي هريرة. فإذا هذا الحديث هنا عن أبي هريرة أيضا، فتابعه سعيد بن يسار بإسناد صحيح عن جعفر بن إياد. كذلك مصعب محمد بن مصعب كان كثير الغلط، فعرفنا أن هؤلاء لم يبلغوا بهذه الرواية، وإن كانوا يبلغون، والصدوق قد يكذب والكذوب قد يكذب، فلا يقال قاعدة عامة أن حديثه يكون ضعيفا. فهنا عرفنا أنه وافقه الثقات الذين رووا عن أبي هريرة هذا الحديث، فيكون حديثه حسنا لغيره. يعني قل حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن جابر بن عياض عن أبي هريرة، هذا إسناده ضعيف لكنه يتقوى بالحديث بالطريق الصحيح الذي جاء، فيكون هذا إسناد حسن وذاك صحيح، فهو حسن صحيح إن شاء الله إذا جمعت الاختصار في الحكم. التعوذ بالله من الفقر، نعم الفقر المقصود منه والله أعلم هو الفقر بمعنى قلة ذات اليد، وهذا مطلوب لا شك فيه، لأن الفقر قد يكون كفرا يا رسول الله، جاء في بعض الروايات هذا الفقر يكون كفرا يا رسول الله، فالإنسان قد يكون يعني يشكو إلى الناس فقره ولا شكوى إلا إلى الله، فقلة ذات اليد. قد يكون الإنسان عنده غنى لكنه يلحث وراء الأموال، دائما يجري وراء الأموال فهو فقير نفسي. فالغنى غنى النفس بالحقيقة، كلا المعنى يعني مطلوبان، وهو أنه لا يكون عنده لا يكون فاقد المال، وكذلك لا يكون فاقد الغنى من النفس. نعم، ويكون الإنسان في هذه الحالة إذا كان غني النفس، وإن كان قليلا إن شاء الله فيكون يدعو الله تبارك وتعالى ويرزقه الله تبارك وتعالى، وله أبواب الخير عند إذا لم يجد ما يكفيه بتكسبه أو هو مضطر، فعلى المسلمين أن يعينوه، وعلى الدولة الإسلامية أن تعينه من بيت مال المسلمين كما معروف على كل عام. تعوذ بالله من الفقر والقلة. القلة هنا الفقر والقلة ليست قلة المال، من الممكن أن تقول قلة المال، لكنه كما قالوا التأسيس أفضل من التأكيد، فالقلة هنا مقصود منه ألا نقل نحن، يعني قد يكون قليل الأولاد أو عظيم الأولاد، يكون هذا مقصودنا أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، يعني مفاخر بكثرة الأمم. فالقلة قد يكون هنا أيضا، والإنسان بالفعل يعني الإنسان إذا كان قليل، وإن تعرف هنا المسلمون في الأقلية يقولون، ما هو كذا، ليس قلة إنما الأقلية يقولون، وهذه الأقلية أو هذه القلة تجعلهم مظلومين في بلاد كثيرة لا شك فيها. ولذلك ينبغي أن يجتمع المسلمون في بلد واحد، ويهاجر الإنسان من البلد الذي لا يقدر أن يقيم فيه دين الله تبارك وتعالى حتى يكثر سواد المسلمين. وكان في أول الأمر وجب على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة. فالحاصل القلة قد يكون من هذا المعنى أيضا، ونقول والذلة أيضا، الذلة نعم، أن ذلة أو نذل، نعم لا شك في أن الذلة أن يذلك أحد بدون سبب، وأما إذا كان يؤذى لأجل دينه فهذا ليس ذلة، نقول الذلة بمعنى آخر، لكن لأجل دينه إذا كان يذل فهذا سيرة وسورة الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين، فقد أوذوا في سبيل الله كثيرا وذلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم رمي بالحجارة، وكان يقال انه ساحر، ابو جهل يجري وراءه يمشي ويقول هذا كذاب لا تسمعوا كلامه الى اخره. ونقول الذله قد يكون مقصود منه ذله عامه، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوسف انت تدعى عليكم ولا يسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم عنه انتم الا درجات الى دينه او قالت يا رسول الله قال لا ولكن تتفقوا صامت وصائد صيد ولا يرجو الا ان يكون صلى الله عليه وسلم الا اذا رجع الى دينه. فاذا هذا الدل ايضا الدله في الحقيقه في الدين ايضا قد يكون اذا انت ذللت فدينك يكون مظلوما ايضا بين الناس ويمنع من دخول الناس في الاسلام. كل هذه المعاني والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها جوامع الكذب. نعم. وان تظلم او تظلم او نظلم او نظلم. نعم. لا تظلم احدا لان الظلم ظلمات يوم القيامه. او ان تظلم فالظلم لا شك فيه يكون مانعا لك من الحركه في اي شيء. الان الداعي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا قام بالخير فربما يظلم وربما يمنع وربما يسجد الى اخره. وهذا كله ينبغي للانسان ان يكون دائما يدعو. وهذه من الحديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب على نفسه صلى الله عليه وسلم ونحن من امته يجب علينا الا نغفل من هذه الاشياء. فالذله في عين الناس ومن ايديهم. نعم. او ذله المعاصي ايضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في اي كتاب الجواب الكافي ان ذله المعاصي واضح على وجه العاصي وكل هذه المعاني مطلوبه على كل حال. ثم قال الامام رحمه الله نعم ها هذا اللهم صل على محمد. نعم انظروا هذا قال اخبرنا انا وابن ميمونه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ابن ماجه سنة ابي داود راجعه كان يقول وهنا تعوذوا بالله يعني كانك تقول نعم هذا يعني قد يكون لحظه الله فيكم انا اريد ان تنظر اذا كان فيه ايضا زياده. نعم اعوذ بك من ان اظلم او اظلم وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فكانك تقول نعم هنا قوله تعوذ يكون ضعيفا الامر. نعم كانه اخطا جعفر بن عياض فجعله امرا وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من دقه الامام رحمه الله. نعم الذي قال جعله من قوله وفعله بالفعل. فاذا اذا كان قوله نحن مامورين بالاقتداء لكن تعوذوا الخطا يسجل على الراوي. تعوذوا الخطا فاذا يكون ضعيفا بلفظ تعوذوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذا اللفظ نفسه ان اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله وان اظلم فيه فاعوذ بك ان اظلم او اظلم. نعم فاذا يكون هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مقتدا به واللفظ تعوذ يكون هو جزاكم الله خيرا. هذا التنبيه جيد. نعم بارك الله فيك. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد. نعم انا نقلت هذا لكن ما انتبهت ولا انه من فعل لانه اعوذ بك في هذا اعوذ ان اظلم او اظلم. نعم هنا ان تظلم او تظلم. ثم قال حدثنا علي بن محمد وهو ما في شيء قال حدثنا وفيا اسامه بن زيد. اسامه بن زيد وهو الليث ابو زيد المدني وهو ايضا صدوق يهم. وصدوق يهم في الحقيقه ولم اجد هذه الروايه من اوهامه عند ابن عزيز ولا عند وقيلي وغيرهم الذين يعتنون بذكر الاوهام فيكون الحديث حسنا لذاته ان شاء الله. اسامه بن زيد صدوق يهم ولكن تتبعت حتى لاني اذكر اني تتبعت في الاجزاء وغيرها ما وجدت هذا الحديث الا يعني بهذا اللفظ الا وما ذكروا انه في المنكرات. فاذا يكون حسنا ان شاء الله لذاته. قال حدثنا اسامه بن زيد حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن محمد بن المنكدر معروف لديكم هو في الثقات عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. نعم، وهذا تعوذ امر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى من فعله صلى الله عليه وسلم ايضا اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب لا من علم لا ينفع. وبذلك نؤكد بانه ينبغي ان يكون طالب العلم او المسلم عامه اي لا يتصدى لعلم لا فائده فيها. عامه الناس يجب عليه ان يتعلم من امر دينه ما يعبد به ربه، ثم يجري وراء الابقار وراء الاغنام ويعبد ربه على الجبار وغيرها، ان شاء الله خير من كثير من العلوم التي جاء بها هؤلاء المتفلسفون، كما قال ابن الذهبي رحمه الله في ابن عربي. ابن عربي ذكر له اشياء كثيره، ثم بعد ذلك ذكر قال فوالله لأن يعيش الإنسان جاهلا وراء أو خلف البقر لا يعلم إلا آيات وأذكار يصلي بها لله تبارك وتعالى خير من كثير من هذه العلوم التي ينسب إلى هؤلاء الفلاسفة مهدون بن عربي وغيرهم. فالحاصل على كل أن تعوذوا بالله من علم لا ينفع. ولذلك ينبغي لطالب العلم، من قبل كان من امس كان احد يسال سبحان الله سؤال من بعيد، قلت الناس طلبه العلم يعني يتغافلون عما هو من بعيد، فاخذت العز والغزو كذلك. قال انا اقرا ان الناس يقولون علم الفقه لا بحر لا ساحل له، يقولون قلت هل رايت هذا؟ انا ما رايت هذا عند احد من الذين قالوا. هل رأيت هذا؟ قال سمعت. قلت هذا ما سمعت بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق منه. وقال طيب إيش معنى هذا بحر لا ساحل؟ قلت ما ليس هذا قول لأحد، لماذا أنت حتى لو قال أحد لماذا تضيع وقتك وراء هذا؟ ماذا درست؟ ماذا كذا؟ فقلت له يا أخي لا تضيع وقتك. نصحته، يعني يريد أن يفهم من بعيد من بلد بعيد وينفق الظاهر في الديون نفق التليفون، تليفون عادي ما هو جيمو سيمو وكذا. قلت عجيب امرك يا اخي، هل درست علوم اخرى وانت تاخذ هذه كلام الناس وتحللها انت؟ اترك هذه الكتب. والحاصل علوم لا تنفع مثل هذه الاشياء لا ينبغي، وطالب العلم يجب ان ياخذ بغير احد من العلماء وياخذ كتبه وياخذ استشارته ماذا ياخذ، ولا يكون الا متدرجا ان شاء الله في العلم والتعلم. نعم، هذا الحديث جاء كما مضى بكم هنا، قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله. وايضا جاء من حديث زيد بن ارقم بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ايضا. وهنا ايضا سبحان الله الان جاء هذا الكلام، قلت قد تتبعت في الحديث السابق، تتبعت هذه الروايه في كل موضع من الامام احمد وغيره وغيره، كلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دسيت هنا كلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من الفقر والذله وكذا. لكن في الأخير قلت في الحديث السابق قلت تتبعته، فكلها الآن عند الإمام أحمد وغيره والنسائي وغيره وغيره كلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل حال ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وهو قنافس قال حدثنا وكيع عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات عن أبي إسحاق يعني عن جده، عن جد أبو إسحاق السبيعي وهو عمر بن عبد الله كان ثقة إن شاء الله، إلا أنه كان يدلس واختلاطه قليل حتى أنكر بعضهم اختلاطه، قال شاخ ونسي ولم يختلط، يعني بعض الأشياء نسي. هذا قاله الذهبي فيه. فأبو إسحاق ثلاث عيد، خاصة إذا كانت المخالفة، وكذلك بالتدليس. هنا التدليس موجودة، التدليس موجود عن علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون الأودي في علمكم أنه له يعني مطايا طيبة وأدرك الجاهلية، وكان مع معاذ رضي الله عنه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل الكوفة. قال أبو إسحاق السبيعي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضون بعمر بن ميمون، فهذا عمر بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وأردن العمر وأذاب القبر وفتنة الصدر، فتنة الصدر. هذا الحديث في قلة تدليس أبي إسحاق السبيعي، وأخرجه أبو داود أيضا من طريقين من وكيع مثله، كذلك النسائي من ثلاث طرق 5480 و43 من طريق إسرائيل، ولكن لم أجد فيه تصريح سماع أبي إسحاق، كذلك ابن أبي شيبة والطبراني، كل هؤلاء رووا عن إسرائيل عن أبي إسحاق مدلسا عن عمرو بن ميمون، ما قال سمعته أو سمع أو أحد، لم يصرح أحد. فإذا الإسناد يكون ضعيفا بهذا اللفظ أن النبي أن عمر رضي الله عنه، لكن لا يعني أن الرواية ما جاءت الرواية متفرقة، في أحاديث أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجبن والبخل وأنا رد إلى أرض العمر وذهب القبر. أما فتنة الصدر فهذا كاد ينفرد به أبو إسحاق السبيعي، فتنة الصدر لم يوجد من غير هذه الرواية، كذلك تتبعت كثيرا بارك الله فيكم، فلم أجد فيه من طريق آخر. قال أحسب أن عبد الله بن تدور عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون إلى آخره، كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجد على كل حال. فبذلك يترقب، وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار قال حدثنا جابر الكردي الواسطي قال حدثنا شباب التصور حدثنا يونس عن أبي إسحاق. أنا على كل حال تتبعت كثيرا في عدة صفحات هذا، وجدت أنه لم يصرح بأي طريق عند أحد من العلماء، وهذا الجهد على كل حال يعني لأجل أن أعرف أنه صرح أو لم يصرح، لكني لم أجده. حتى شعبة وهو يقال أنه لا يروي المدلس، لكنه قد يروي وهو يدلس أيضا في بعض الأحيان، الله أعلم. عن أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله، هذا أيضا موجود في الطبري، كذلك شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. عدة طرق على كل حال، وابن حبان في صحيح ابن حبان هذا أيضا. الحاصل على كل حال ضعفه باق يحتاج نجد على كل حال، وإلا يعني متفرق التذكار تعوذ من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء في روايات كثيرة، لكن مجموعة من رواية عمر، وهذا نقول الأئمة لماذا يفرقون وهم بحيث أنه كيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يثبت منه بإسناد صحيح. هذا هو وإيه في مقدمة المجروحين الضعفاء لإيه؟ ابن حبان قال من علم أن هذا الحديث ضعيف ثم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التحقيق وليس بصيغة التمريض فقد كذب، فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد الكاذبين، فلا ينبغي إذا كان ضعيفا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير أو يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم من فعله هذا عن طريق ابن عمر رضي الله عنه عمر، لكن لم يصح، ولا بد أن يكون يبين. ثانيا أن الأئمة رحمة الله عليهم يزعلون من أخطاء الراوي في مثل هذه الحالة ويسجلون عليه الخطأ ويقول أخطأ أو لم يصرح في هذا الحديث. قال وكيع وفطرة الصدر انظروا قال وكيع يعني الرجل يموت على فطرة لا يستغفر الله منه. هذا تفسير إذا صح الحديث فكان يكون الآن. لا شك فيه أن الإنسان قد يكون في آخر حياته، وهذا من رحمة الله تعالى إذا سلم الإنسان. ولذلك السؤال بحسن الخاتمة من أعظم ما يكون من الله عز وجل، لأن الإنسان إذا مات وهو شاك عند موته، غير موقن كما قال من قال لا إله إلا الله، موقن به قلبه ثم مات فدخل الجنة، لكنه إذا كان شاكا أو يقول ربما ينكر. ولذلك التلقين قالوا لا ينكر ولا يقال للميت قل كذا وكذا، هكذا قالوا إذا خيف عليه أنه يقول لا أقول، ربما يكون متضجرا مع الألم وغيره فيقول لا أقول، ما يكون كافرا بالله تعالى. ولذلك في الحقيقة فتنة الصدر الذي فسره وقيع، الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منه، لا يستغفر الله منه. نعم، فإذا استغفر إن شاء الله معلوم شرط الاستغفار والتوبة يكون قبل الغرغرة، قبل غرغرته في الموت، فيقول لا يستغفر الله تعالى، فهذا فتنة الصدر. كذلك فكرة الصدر يدخل فيها أيضا الشكوك والشبهات كلها التي تكون في ما أخبر الله تبارك وتعالى. الآن هؤلاء الذين يسمون المعتزلة ويسمون حتى الأشاعرة أو غيرهم يقولون لا يؤمنون بالتفاصيل التي جاءت عن الجنة والنار. الجنة والنار جاء في كتاب الله تعالى متواتر، يؤمنون، لكن التفاصيل التي جاءت عن الجنة والنار قالوا لم تثبت هذه إلا بخبر الآعاد، وهذا لا يؤمن أن يفضي به، ولا نؤمن بهذا ولا يؤمن بهذا مثل هذا. ولذلك ذكرت لكم أن أحدا كان ينكر عذاب القبر من المعتزلة، فأحد السنيين أحد أهل السنة حضر جنازته فرفع صوته وقال يا رب أدق عذاب القبر، فإنه كان ينكر في جنازته. يقول هذا الكلام في جنازته، فإنه كان ينكر عذاب القبر. وبذلك إنسان يستعيذ بالله من الوسواس، قال رب الناس خليق الناس، الوسواس عامة يكون قريبا من فكرة الصدر، سواء كان قبل الموت بعد الموت في حياته عامة. والشك والشبهة في بعض الأحيان الشيطان يعني من خلق هذا، من خلق الله كذا. وإذا وصلت إلى هذا الحد ماذا تقول؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلوب رب الناس وليك الناس وعين الناس وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. فشأنت الشيطان وراء الإنسان، يجب علينا دائما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يموت الرجل على فطرة لا يستغفر الله منها، أو يكون في شك وهو لا يؤمن بكثير مما أخبر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال باب الجوامع من الدعاء. نعم، مرسلا عن عمرو بن ميمون قالوا أنه لم يلقى عمر رضي الله عنه، لكنه قالوا أنه أدرك زمن عمر رضي الله عنه. وأنا أقول لك إن شاء الله هو أدرك زمن عمر وجاء المدينة في زمن عمر، ثبت هذا إن شاء الله، ويكون قد سمع إن شاء الله عمر رضي الله عنه، وليس مدلسا أيضا. رواية صواب عن أبي إسحاق برسلة، هذه علة أخرى أخطأ به الإسرائيل، لكنه رواية عمرو بن ميمون أنا عمر، وهو من الذين تذكرون قصة القردة والقرد الذي جاء في صحيح البخاري، كان في زمن الجاهلية على كثيف من الرمل، كان جالس وراء قردة وقردة، فقامت القردة وذهبت ثم رجعت فشمها القرد وعرف أنها زنت، فذهب القرد فجاء بجيش من القرود وفي يد كل واحد منهم حجر فرجموها حتى قتلوها. فأين ذكروا أنه جاء المدينة في زمن عمر رضي الله عنه؟ فالإرسال والانقطاع بين عمر وبين أمر ميمون ليس يعني واحد، إنما هو روى في بعض كان وكيل اسرائيل مرسلا، هذا يعني هذا الطريق الاخر، لكن الطريق الذي امامنا فيه ليس الا تدليس ابي اسحاق فقط الذي يظهر. يعني اذا قيل ان هذا الاسناد فيه علتان او الا واحده وهي تدليس ابي اسحاق، واما امر الميمون فقد سمعناه. نعم يقدم ايش؟ اي والله انا اشرت اليه بارك الله فيك، اشرت اليك هذا في بدايه الكلام، قلت شعبه نقل عنه انه كان لا يروي عن المدلسين الا ما صرحوا فيه، لكن قد وجد انه دلس بنفسه وروى عن المدلسين، هذا موجود عندنا في الكتاب ولكن لا سجلنا، هذا موجود، الاخوان كانوا يقرؤون تذكرته. فالحاصل على كل حال واقع هذا، فيبقى الحكم العام على انه رحمه الله قد يتساهل ويكون يروي من المدلسين ايضا، هذا معروف ويستعملونه، لكن الدقه في التحقيق تقتضي الا يقبل هذا الكلام، لان الواقع وجد في الميزان يقول وشعبه منحت للرجال، مو كذا؟ الذهبي يقول وشعبه منحت للرجال، في حين انه يعني انا عندي في اول صفحه من الميزان الاجزاء الميزان مثل هذه الملاحظات موجوده انه روى عن عده من المجاهيل وغيره. نعم. والحاصل على كل حال بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك قال باب الجوامع من الدعاء، جوامع من الدعاء، جوامع جمع جامع، وجامع كلاهما هنا الدعاء الأدعية الجامعة لمعان كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عامة أعطي جوامع الكلم في حديثه أيضا كما جاء في الروايات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا أبو مالك سعد بن طارق، سعد بن طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه، وهو أيضا سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي ثقة، وأنا أبيه طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي صحابي رضي الله عنه وإسناده رجاله ثقات، أنه أي طارق بن أشيم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واتركني، وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام، اللهم اغفر لي يعني كانه إلا الإبهام، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني إلا الإبهام، ليست خامسة، فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك، لا شك فيه، إذا غفر الله ذنوبه ماذا يريد بعد هذا؟ إن شاء الله، كذلك إذا رحمه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة ولم يظلم ولم يظلم، وكذلك لم يحتج إلى أحد وعاش الحمد لله حياته ورخاء ليس يقدره شيء، وهذا من رحمة الله تعالى، وعافني اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد خيرا أفضل من العافية، فعافني والعافية في الجسم والعافية في المال والعافية في الأولاد وغيره وغيره. على أن نحن جالسين هنا إذا لا قدر الله نقول لا قدر هذا الدعاء لا نقدره، فنقول لا يقدر الله تعالى أن يأتي إلى بيتي فيتدازم الله بيت مقفل والكهرباء قد انفجرت وحصل ما حصل مكتبة صار فيها شيء وكذا، فهذا أكبر مصيبة، والعافية من الحقيقة وبذلك يخرج الإنسان من البيت خير الموت وخير المخلوق إن شاء الله، وإذا دخل فيشكر الله تبارك وتعالى. نعم، وذلك قال فإن هؤلاء يجمعن لك دينك وارزقني أيضا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه لا يكون فيه خلقة للحرام، وكل جسم خزي بالعرام والنار أولى فيه، ولذلك قال فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان بن مسلم أنه قال حماد بن أخبرنا حماد بن سلمة أنه قال أخبرني جبر ابن حبيب. جبر ابن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر. جبر ابن حبيب ثقة عارف باللغة، وهو أيضا ثقة في الرواية أيضا، عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها المعروفة، عن عائشة. أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة، من تكون هي؟ عن عائشة أخت من أبيها. نعم، علمها أبي بكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله، الله أكبر، عاجله وآجله. ما أجمع هذا الدعاء، ما علمت منه ما لم أعلم. وفي الجنة أعد الله لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالخير الذي ما عالم، قد يكون هناك خير وانا ما خطر بالي اليه، فالله يا رب اسالك من هذا الخير، واعوذ من الشر كله عاجله واجله. ما علمت منه ما لم اعلم، اللهم اني اسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك. هذا من اجمع ما يقول. نعم، لو اتفى الانسان اللهم اني اسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك، يكفي ان شاء الله جامعا لكل خير عاجل واجل. إن شاء الله مستعيدا كل شر ما هذا. فأعوذك من شر ما عاد به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. الدعاء واضح جدا في معناه، لكن هنا نتنبه على شيء: اللهم أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، لأنه قد يقضى شيء لا يكون خيرا. فإذا دعا الإنسان فقد يجعل الله تبارك وتعالى هذا الشر الذي قضى له يجعله خيرا، كما قال: من أحبه ينسى له في أثره. يعني يطول عمره ويبارك له في رزقه، ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. وهناك أعمال وأسواره وأقواله وأذكاره وأدعية قد تكون سبباً لإصلاح القدر أيضاً في حق الإنسان وفي إصلاح الإنسان. نعم، خير وعلى الإنسان أن يذكر دائماً: اللهم تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً. لأن الله تعالى يكون قد قضى، قال: كيف يكون قضاء الله تعالى يتغير؟ نعم، قال العلماء نظراً ليس تشهي قلوبهم، انما هم تتبعوا الاثار ووجدوا ان الله تبارك وتعالى يكون قد قدر ان العبد اذا عمل خيرا فترفع منه هذا البلاء، كذلك اذا دعا فترفع عنه هذا البلاء. فقضاء لم يتغير، لانه قضاء معلق كما يقولون او مشروط، قضى الله تبارك وتعالى قضاء مشروطا. وهناك بعض الاقوياء لا تتغير ولا تتبدل، ولا قد يكون الإنسان لا يعلم عن تلك الأقوية شيئا، متى يولد، متى يعني يكبر، متى يموت، وكذا مثل هذه لا يتغير. لكنه اللي قدر الله تبارك وتعالى في الموت، إذا كان وصل رحمه فليكن عمره بدل 60 إلى 70. هذا حديث صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب ينسى له في أثري وبارك له أيضا، فيكون سوى البركة في الرزق أن يصل الإنسان رحمه. فلو جمعت مثل هذه الأشياء قد يكون لكم يعني في ثبات القلب في هذه المسألة. الأخيرة، هناك أشياء كثيرة جاءت أنها قد يكون قضاء معلقا بسبب من الأسباب التي ذكر الله تبارك وتعالى، كذلك أسباب الرزق ما هي؟ العلماء يبحثون ويذكرون ويكتبون فيها كثير. ثم قال: حدثنا. نعم، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد رحمه الله أيضا، قال: حدثنا عفان، كذلك من طريق محمد بن جعفر وعبد الصمد عن عفان عن يزيد، وأيضا أخرجه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة شاهدا له قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال الا ادلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك منه صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. بهذا السياق هو ضعيف لاجل ليث بن ابي سليم ابن السنين، هو ضعيف الحفظ. لكن سؤال نسالكم من خير ما سالك، هذا الجزء قد مر في الصحيح ايضا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو يوسف بن موسى القدان، يوسف بن موسى القدان هو ثقه ان شاء الله، قال حدثنا الجرير هو ابن ابي حميد عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريره بن سالم الذكوان السمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاه؟ قال اتشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم اسال الجنه واعوذ به من النار. اما والله ما احسن دندنتك ولا دندنت معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حولها ندندن، كلنا حول الجنه ندندن. دندن صوت يسمع منه صوت ولا يعرف معناه، فما يفهم ما يفهم الكلمات مثلا، يعني كانك صوت اينما كما يقولون، يعني ياتي الصوت لكن لا تظهر الكلمات فلا يفهم معناه. ما تقول في الصلاه؟ قال حتى تشهد ثم اسال الله الجنه. هل التشهد فقط؟ قد يكون هذا يعني اشكال فيه انه هناك قراءه سوره الفاتحه. نعم، وكذلك سوره اخرى، وكذلك اشياء اخرى من الاذكار، فهناك الاذكار قد تكون غير واجبه او بعضها واجبه، لكنه قالوا انه قد يكون محمله على انه كان جديد الاسلام، دخل في الاسلام جديدا، فيكفي لمن كان هذا حاله ان يتشهد في جميع حركاته وسكناته في الصلاه وفي جميع تنقلاته في الركوع والسجده، اذا ما كان يعرف سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلى، فعلموه كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان ربي العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله، يكفي ان شاء الله. اتشهد هذا الذي يودي بنا القول لقوله اتشهد اتشهد ثم اسال الله الجنه، فهذا ان شاء الله اذا محمله، اذا كان الانسان دخل في الاسلام ولم يتعلم شيئا من الامور الاخرى من واجبات الصلاه والثانيه الى اخره. واما يعني حولها ندندن، نعم هذا ايضا اخرجه الامام ابن ماجه في موضع اخر باسناده سيء، واخرجه احمد من طريق الزايد عن العامش عن ابي صالح عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابو هريره ان شاء الله، لان المبهم يعرف بخلقه من طريق اخر. واخرج ابن خسيمه من طريق يوسف بن موسى مثله، وفي قال ابو بكر الدندنه، يعني ابو بكر بن خسيمه فسر الدندنه الكلام الذي لا يفهم. والبيهقي اخرجه في السنن الصغرى من طريق يوسف القطان هذا نفسه، واحمد بن معاذ بن رفاع عن رجل من بني سلمه يقال له سليم الذي شكى معاذا في التطويل في صلاته. يعني هذه وراءه قصه ايضا، ان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب الى قومه فكان يسلم ويطيل، فجاء رجل واراد ان يذهب الى مزرعته ليسقي، فربط ناقته ثم بدا يسلم، فبدا معاذ قدر بسوره البقره، ثم لما انتهى بدا بسوره اخرى، فخرج من الصلاه وصلى بالجانب واخذ ناقته وذهب، فاخبر به معاذ رضي الله عنه فقال لا ارفعنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نافق ان ترك الصلاه وراءه. فلما ذهب وشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فحضر الصحابي رضي الله عنه الى معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنف معاذ رضي الله عنه قال لقد كان انت يا معاذ قد كان اذا صليت بالناس صلي والشمس وضحاها يعني كما قال لبعض من قال يا رسول الله اجعلني امامهم قال انت امامهم واقتدي باضعفهم. الامام يكون يقتدي بلا واقع يعني يراعي اضعف الناس ولا يقيم الصلاه فتره الركوع والسجود للشباب كثيرين وكذا فيكون في تخفيف الصلاه او استباب تخفيف الصلاه لعامه الناس. وفي هذه القصه ايضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سليم ماذا معك من القران؟ ماذا معك من القران؟ قال اني اسال الله الجنه واعوذ به من النار والله ما ارسل دندنتك ولا دندنه معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تصير دندنتي ودندنه معاذ الا ان اسال الله الجنه ونعوذ به من النار. ثم قال نعم سليم سترون غدا اذا التقى القوم ان شاء الله. وكانوا على مشارف غزوه احد كما جاء في الروايات الاخرى اذا التقى القوم غدا ان شاء الله والناس يتجاهلون الى احد فخرج وكان من الشهداء رحمه الله ورضوانه هكذا جاء في روايه الامام احمد. وهذا الحديث فيه انقطاع لكنه صحيح كغيره. كذلك اخرجه غير واحد من الائمه رحمه الله عليه هذا رحمه الله. نعم فجاءت هذه الروايه كيف تصنع يا ابن اخي اذا صليت هو نفسه قال اقرا الفاتحه في الكتاب. انظروا اذا جمعنا الاحاديث يظهر الله اعلم يعني كان فاتحه الكتاب كان يحفظ قال اقرا الفاتحه في الكتاب واصلى الله الجنه واعوذ به من النار قلت لا ادري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ومعاذ حول هاتين هذا. لكن قالوا اذا كان الانسان جديد الاسلام لا يعرف شيء فيكفي ان يعلم تشهد او ذكر اي ذكر الله اكبر سبحان الله والحمد لله هذا منصوص في كتب الفقه. كذلك اخرجه ابو داود عن ابي صالح بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هو عن ابي هريره وهو روايه ابي داود صحيح وله طرق اخرى ونقول منه والله اعلم قد يؤخذ منه وجوب قراءه الفاتحه وتعلمها في اقرب فرصه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه من لم يقرا بفاتحه الكتاب. فاذا هذا من الادعيه ينبغي للانسان ان لا يكفيه ويسال الله ويستعيذ من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم كان يستعيذ من النار ويسال الله من فكره الدجال وفكره المحيا. باب الدعاء بالعفو والعافية. باب الدعاء بالعفو والعافية. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثقة. قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك أيضا صدوق. قال أخبرني سلمة بن وردان. سلمة بن وردان الليثي الجندعي ضعيف الحفظ. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اي الدعاء افضل؟ قال سل ربك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. ثم اتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله اي الدعاء افضل؟ قال سل ربك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. ثم اتاه في اليوم الثالث فقال يا نبي الله اي الدعاء افضل؟ قال سل ربك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. فاذا اعطيت العفو والعافيه في الدنيا والاخره فقد افلحت. هذا الحديث اخرجه الترمذي ايضا من طريق سلمه وقال هذا حديث حسن غريب. حسن غريب الله اعلم انظروا هل توجد له طرق اخرى. قال من هذا الوجه من هذا الوجه طيب من طريق ابن ابي فديك ومن طريق سلمه بن وردان انما نعرفه من حديث سلمه بن وردان. فاخرجه احمد رحمه الله باسناد صحيح بلفظ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عنه قصه. فالقصه ما ثبتت بهذا الاسناد لكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الامام احمد باسناد صحيح عن ابي انس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، هذا في وقت مؤقت. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وعامل رواتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن قلبي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعذابك ان اغتال من تحتي. هذا الذي كان عن انس رضي الله عنه في الروايات الصحيحه. واخرجه الترمذي ايضا من طريق زيد بن الحواري الحمي وهو ضعيف، عن ابي اياس معاويه بن قره عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. وقالوا: ماذا تقول يا رسول الله؟ قال صلى الله ماذا نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله العافيه في الدنيا والاخره. ولكن هذا ضعيف من زيادتي صلوا الله، والا يعني اللفظ صلوا الله على عافيه، او يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال العافيه، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. واما الدعاء فلا يرد بين الاذان والاقامه، هذا صح من طريق اخر. هنا في هذه اللحظه عند الترمذي الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، قالوا ماذا نقول؟ بهذا التفصيل لم يشع، لكن الدعاء بين الاذان والاقامه صح عند الترمذي رحمه الله، وهو عند الامام احمد ايضا من طريق صحيح عن انس، ومن طريق اخر باسناد صحيح قال: الدعاء بين الاذان والاقامه لا ترد. نعم. فاذا على كل حال هنا بهذا السياق صل ربك العفو والعافيه، هذا لم يصح لكنه صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار الصباح والمساء. وقلنا اذا كان من قبل يعني الذي يظهر اي دعاء مؤقت اذا كان هناك صباحا ومساء، او حتى في الركوع وفي السجود ايضا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بشيء، فجاز لنا ان نقول بهذه الادعيه في اي وقت. ليس بي عليك حجر او حرج ان تقول لا تقول الا في هذا الموقف. فاسال الله العافيه ذلك، نسالك الله العافيه. وأنا أختار من تحتي أيضا تأتي الرواية الظاهرة، فهذه من الأشياء التي ينبغي للإنسان دائما يحاول أن لا ينسى. نعم. وكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو بكر بن أبو بكر وعلي بن محمد، أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد التنافسي ومن الثقات، قال حدثنا عبيد ابن سعيد، وهو عبيد ابن سعيد الاموي من الثقات، نعم والثقه والائمه رحمه الله عليه، قال سمعت شعبه عن يزيد بن خمير، شعبه بن الحجاج الامام المعروف، ويزيد بن خمير الحمداني الشامي الحمصي ثقه، قال سمعت سليم ابن عامر، سليم ابن عامر الكلائي الخبائري، بعضهم قال انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن حجر وكذلك الذهبي قال لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد سليم ابن عامر يحدث عن اوسط ابن اسماعيل، أوسط ابن إسماعيل البجلي الحمصي الشامي ثقة مخضرم، أيضا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك حياته. نعم. فأنه سمع أبا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قام أبو بكر. أنه سمع، يعني أوسط، أنا أريد أن أفهم وتفهمون معي، أوسط ابن إسماعيل بحسب ما كلهم قالوا انه ثقه المخضرم، والمخضرم من هو؟ ولا ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. انظروا ماذا يقول: انه سمع او صد، يقول سمع ابا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان حاضرا؟ وجاء الى النبي الى مدينته وما وجد الا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، ماذا؟ ولكن ما وجدت انهم صرحوا بهذا، هنا يقول انه سمع بصراحه والرواة كلهم ثقات انه سمع ابا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا مثاله كمثال أبي وائل الأسدي، قالوا كان مخرما وقد جاء عند مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كان كبيرا، جاء عنده كبشا، قال خذ من هذه صدقه، قال كبش واحد مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال كبش واحد ليس بها صدقه، فمعناه انه كان كبيرا، لكنه كما قالوا انه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يتقبله ان شاء الله اجر صحبه والله اعلم، وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصل المدينه الا بعد ما نفضوا ايديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصل حتى ما راه ميتا ايضا، فلعل اوسط هذا يقول من هذا المعنى، لانه يقول انه سمع ابا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم. هل راى النبي ماذا في انا تتبعته؟ ما راه ميتا، قالوا اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا هل يعتبر الصحابي؟ الذي نقول مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يدخل في فضيلة الصحبة، ولكن لا تكون روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة. نعم. بن باوي كيف يعني؟ ما سمعت كلامك. لا، انه سمع حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فهل انا كل سمع ابا بكر هل كان حاضرا حين قبض؟ هذا الذي انا اريد اقول، سمع ابا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فالسياق يدلك انه كان حاضرا والله اعلم، لكنه قد يكون قال هذا حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا كله، ثم يقول فيما بعد سمع ابا بكر رضي الله عنه. ايا كان على كل حال فالاسناد متصل صحيح. حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا عام الاول، عام مضاف والاول مضاف اليه، بماذا تؤولون؟ الاول يكون صفه لماذا؟ اضافه الصفه الى الموصول، إضافة الصفة للموصوف، أول العام الأول، فقد يضاف الموصوف إلى الصفة، الأصل فيه العام الأول، لكنه عام الأول إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة الأول والموصوف عام، أضيف الموصوف إلى الصفة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر، ثم قال عليكم بالصدق، ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وصلى الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. يقين يعني التثبت أو الإيمان الكامل إن شاء الله بذات الله وبذات رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به صلى الله عليه وسلم بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم لبعض، لا تحسدوا يعني ابلغ منه لا تحاسدوا، لان الحاسد من جهه واحد وقد يكون الثاني ايضا يحسد الثاني، فلا تحاسدوا لا تظالموا ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، لا تقاطعوا ولا تدابروا، المقاطعه قد يكون اشد، المدابره قد يكون اشد من المقاطعه، بحيث لا يولي له وجهه فيكون إظهار كراعة من أخيه المسلم يقاطعه ولا يعطيه حق الإسلام يعني يولي ظهره له. وقولوا عباد الله إخوانا، كونوا يا عباد الله إخوانا، أو كونوا أنتم عباد الله خبر أيضا، إخوانا خبر ثاني لكانا. نعم. الصحابي من لقي النبي، ما قال من أدرك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو دخل الجنة. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة وهذه لها وجود هل انا بهذه المناسبه التطبق ما وجدت ان احدا قيل فيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا ولم يره من قبله، لكن من حيث المساله نعم. ابو لكم ولا انا قلت له ليس بصحيح الله اعلم، لكنه فرضنا انه اذا كان يعرف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به اللقاء يكون ظاهر مواجهه مو كذا، لكن اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم الامام البخاري رحمه الله قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم او راه فرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ميتا ايضا ان شاء الله مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما دار ذلك واعتبره فضيلة الصحبة والله أعلم، ولو لم تكن ولو لم يكن له رواية من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ تلزم ايش؟ رؤيا. لا الرؤيا ليس يلزم. ليس لكن كونه صحابي ليس يلزم ان يكون راه او راه الامام البخاري الدقيق عبس وتولى ان جاءه الاعمى ما راى لقي النبي صلى الله عليه وسلم ما راه وكذا العميان من الصحابه رضوان الله عليهم ما راوا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من لقي اي جالس وكذا وكذا او راى النبي صلى الله عليه وسلم فاللقاء يشمل عام ف البخاري رحمه الله قال من راى النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال فالذي نقول انه ان شاء الله مؤمنا به راى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فترة الصعبه اذا قال هذا لا يكون كلام غريب ان شاء الله. نعم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن. كهمس بن الحسن القيسي كان ثقة الإمام أحمد كان يقول كان ثقة وزيادة أكثر يعني هذا فيه مبالغة أو ليست مبالغة عن الحقيقة يعني هي زيادة في التثبيت والتوثيق. قال عن كهل الكهرس بن حسن عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو ما أدعو قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو. هذا الحديث اخرجه الائمه عامه نعم وجاءت هذه الروايه ايضا من طرق اخرى ايضا نعم عن علقمه عن ابن بريده نعم من طرق كثيره جاءت هذه الروايه على كل حال وهي صحيحه ان شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي هشام ابن ابي عبد الله اسمه ابو عبد الله اسمه سمبر هكذا سبحان الله سمبر نعم هشام الدستوائي من الثقات المعروفين عن قتاده عن علاء بن زياد قتاده ثقه هو مدلس عن علاء بن زياد هو علاء بن زياد العدوي الراوي عن ابي هريره هو ثقه عابد فقال عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. هذا الإسناد الصحيح كذلك له شاهد من ابن ماجه من طريق آخر اللهم إني أسألك العفو والعافية هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وعند أحمد من طرق كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه قال حدثنا علي بن حسن الخلال هو ثقة قال حدثنا حسن بن علي الخلال ثقة قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب العقلي وهو يعني ثقة إلا أنه يخطي في حديثه الثوري وهنا حديث عن الثوري وهو قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمنا الله واخا عاد هنا يرحمنا الله الباب وتعرفون ان ائمه الحديث فقههم في تبويبه فاخذ الحديث وبوب عليه اذا دعا احدكم فليبدا بنفسه والشاهد ما جاء في هذا الحديث يرحمنا الله واخا عادل. لكن الحديث في الحقيقه هذا ضعف لاجل انه من حديث زيد بن حباب الثوري عن الثوري هنا للثوري والثوري يخطئ فيه. وايضا لم اجد وتتبعت في كتب كثيره من الاجزاء وغيره لم اجد هذه الروايه الا انه تفرد به ابن ماجه رحمه الله. فانظروا لعلكم تجدون ان شاء الله. ولكن اذا دعا احدكم فليبدا بنفسه الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركه نهى ان يدعو لنفسه وحده لا بهذا المعنى لوحده. يعني اللهم اهدنا في من لا يقول الله اهدني فيه أسامة بن زيد صدوق يهم كما قلت حفظكم الله. أليس الموافق للقواعد الحديثية أن يقال في حديثه سنده حسن لغيره للشواهد لأن قوله يهم تضعيف ليس تضعيفا مطلقا. إذا قلت يهم كثيرا أو يخطي كثيرا هذا الذي حديثه يحتاج إلى متابعة والشواهد. لكن مع ذلك دائما نقول أنه إذا قيل أنه يهم في أي حديث يهم ربما حديث أو حديثين فابحث في ترجمته هذا الذي أنا يعني وقر في قلبي وثبت عليه ذهني، بأنه إذا بحثت في كتب الأئمة الذين يعتنون بذكر منفردات الراوي في كتب العلل وغيره، والآن تيسر لك البحث فيه، فإذا لم تجد فيكون حديثه حسنا لذاته إن شاء الله. وإذا وجدت أن هذا الحديث قد خطأه فيه فحديثه يكون ضعيفا، حديثه يكون ضعيفا يحتاج المتابعة، لكن كل حديثه لا يقال أنه يكون ضعيفا، فلا بد أن نتأكد ونتثبت بأنه لم يخطئ في هذا الحديث. من أين نعرف؟ الأئمة أقرب شيء الميزان لخص ماذا لخص؟ ابن عدي يقول كل من ذكرت من الرواة من أخطائهم ومن ما من أنكر عليه أخذته من ابن عدي. كذلك بقي لك الضعفان العقيلي أيضا يذكر، ثقات ابن شاهين يذكر في بعض الأحيان، كذلك الأئمة الآخرون يذكرون خاصة إلى الدار قطني وإلى الإمام أحمد إن شاء الله وإلى ابن أبي حاتم. إذا بحثت في هذا لم تجد إن شاء الله فاطمئن قلبك أنهم لم يجدوا أخطأ، لأنهم كانوا يعرفون أخطاء الراوي واحدا واحدا أو خطأ خطأ، ولذلك لا نقول سنده ضعيف إذا كان بدون متابعة. إذا كنت ضعيف حسب لغيري كيف يكون؟ لابد أن يكون له طريق آخر يقوي بغيره، ممكن بغيره ليس لذاته، وهذا لا يكون إلا في الضعيف الذي لا يعني يحصل حديثه مطلقا. وهذا الذي هذا في الأسبوع الماضي ذكرناه نعم، نقول ان شاء الله ما دام راى النبي صلى الله عليه وسلم على تعريفهم اذا قالوا لذلك انا احتطت بالكرام، اذا قال احد انه له فضل الصحبه لا يكون منكرا، فاصبر عليه بفضل رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ميتا صلى الله عليه وسلم. ما المقدم؟ ايش؟ وصل الصف يكون الصف بين السواري او الصلاه في صف المتاخر لكنه موصول، ولو كان موصولا فلا الصف بين السواري، فقد جاء النهي عن الصف بين السواري، تصلي الصف المتاخر يكون افضل ان شاء الله. بارك الله فيك. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الا اضطرارا اذا كان زحام شديد وكذا. هذا هو ينبغي، وصل الله وصل الله من وصل الصف الذي لا، فإذا لا يصل هذا يبقى في صفه المتكامل إن شاء الله الذي لا يقطع السارية. أحسن الله إليك. ما نسي هذا بطالب العلم الذي يحاول التوفيق بين طلب العلم وطلب ما يلزمه من الدنيا ويصعب عليه أحيانا الحفظ والمراجعة، أجرك على قدر نسبك. يقول وهذه سنة أئمتنا، سنة الأنبياء الصالحين كانوا يتكسبون بأيديهم الدنيا، ثم الصحابة كانوا لا يجدون فرصة إلا أن يتناوبوا موقفا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أوجب عليك أن تتكسب لنفسك ولأيديك، هذا الأوجب الأول. والواجب الثاني على قدر ما تعبد به ربك، إذا تعلمت بعده كله تطوع، فإذا كان تعارض الواجب مع التطوع فالواجب يكون مقدما، فتطلب الدنيا إن شاء الله ليس أنك تلحد وراءها وتقصي وكذا، فتأخذ على قدر الحاجة إن شاء الله، ثم تنفق باقي الوقت إن شاء الله في طلب العلم، فيكون لك قد حيز لك الدنيا وخير الآخرة. نعم، يصعب عليه أحيانا الحيز والمراجعة، الآن سهل إن شاء الله إذا كنت على عمل وأنت عندك الكتاب أو ما تقدر تقرأ، لكن على عشرتها وأنت تسوق السيارة إن شاء الله العلم في الحقيقة يعني الآن مقومات العلم قد كثرت، ويعني من أحسن ما يكون الكتب بكاملها في سي دي، ركب في سيارتك وأنت تسافر بين الرياض والمدينة ورياض مكة وكذا إن شاء الله يكون لك فيه. جاء في مسند الإمام أحمد أن أوس بن عمرو يقول قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة صرح أين هو؟ اذكروا لي بارك الله فيكم. صرح، ولذلك قلنا اللفظ أو سياق الحديث يدل أنه كان حاضرا، لكنه من الممكن أن يكون سمع فيما بعد، فليس ببعيد على كل حال. لكن في مسند الإمام أحمد هذا فيما بعد سنة، أنا ما وصلت، لكن أجدون بارك الله فيكم، أنا تتبعته. ها؟ موجود في مسند أحمد في مسند الإمام أحمد. شخص أخبروها على طلاق زوجته. فضلا ايش؟ ففعلا ايش؟ ففصل فقط ايش معنى؟ شخص أخبروه على طلاق زوجته. الزوجة كيف يطلقها غيره ولا كيف؟ أجبروه ولا أخبروه؟ هو كاتب أخبروه، إذا كان أجبروه على طلاق زوجته ففصل. الله أكبر.